بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. الإيمان بالقدر وبيان ما يتضمنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. قال الشارح حفظه الله: القدر مصدر قدرت الشيء إذا أحطت بمقداره، والمراد به هنا تعلق علم الله بالكائنات وإرادته لها أزلا قبل وجودها، فلا حادث إلا وقد قدره الله، أي سبق علمه به وتعلقت به إرادته. والإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ هنا عرف القدر بأنه تعلق علم الله عز وجل بالكائنات وإرادته لها أزلا قبل وجودها، يعني مقدر قبل الوجود. هذا هو إيش القدر؟ تعريف القدر. هذا تعريف القدر. بقي عندنا كلمة القضاء. القضاء والقدر هل هي نفسها أو تختلف عنها؟ أولا نقول هذا الخلاف لا طائل تحته، لا ليس مهما هل القضاء هو نفسه القدر أو يختلف. فمن العلماء من قال هما مترادفان، القدر هو القضاء والقضاء هو القدر. فمنهم من قال مترادفان، يعني أي أحدهما يحل محل الآخر. وقيل ونكتفي به، وهو اختيار الشيخ رحمه. قضاء فعل، قضاء اسم، قدر فعل، قدرا اسم. نأخذ بالقول الراجح وهو الذي ذكر الشيخ هنا، نقول إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر. إذا ذكر أحدهما، هذا الراجح، إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر. فلو قال إنسان هذا أمر قضاه الله، نقول تقصد قضاه وقدره. أمر قدره الله، نقول بمعنى قضاه وقدره بمعنى واحد. فإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر. وإذا ذكر جميعا فالقدر ما عرفه به المؤلف رحمه حفظه الله، الشارح حفظه الله، القدر ما عرفه به الشارح حفظه الله، قال تعلق علم الله بالكائنات وإرادته لها أزلا، يعني قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، هذا يسمى القدر. القضاء ما يحدث، نقول هذا ما يحدث، القضاء هو ما يحدث مما قدره الله، ما يحدث مما قدره الله. وكما مر بنا الخطب فيها يسير، فإنها لا يتعلق بها أي عقيدة. نعم. وفي قول الشيخ رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، إشارة إلى أن من لم يؤمن بالقدر فليس من أهل السنة والجماعة، وهذا هو مقتضى النصوص، كما في حديث جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فجعل صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر سادس أركان الإيمان، فمن أنكره فليس بمؤمن، كما لو لم يؤمن بغيره من أركان الإيمان. نعم. ولذلك من أنكر القدر كفر بالله عز وجل. وقوله: والإيمان بالقدر على درجتين إلى آخره. وذكر الشيخ رحمه الله هنا أن الإيمان بالقدر يشتمل على 4 مراتب، هي إجمالا كما يلي: الأولى علم الله الأزلي بكل شيء، ومن ذلك علمه بأعمال العباد قبل أن يعملوها. الثانية كتابة ذلك في اللوح المحفوظ. الثالثة مشيئته الشاملة وقدرته التامة لكل حادث. الرابعة إيجاد الله لكل المخلوقات، وأنه الخالق وما سواه مخلوق. هذا مجمل مراتب القدر، وإليك بيانها بالتفصيل. طيب الآن هذه الأربع هي مراتب القدر المعروفة التي يذكرها العلماء. نذكر في هنا مسألتين وإن كانت تمر بنا لكن نقدمها حتى تأخيرها لخبط شوي. أول مسألة، نظمت هذه المراتب في بيت، تذكره؟ قالوا الناظم علم كتابة مولانا مشيئته، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذه مراتب القدر، علم كتابة مولانا مشيئته خلق وخلقه وهو إيجاد وتكوين. بعضهم يقول خلق وهو إيجاد وتكوين، لكن المشهور وخلقه وهو إيجاد وتكوين. تكوين هذه تعريف للخلق، وخلقه وهو إيجاد. فعندنا العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق، وهذه وهي بهذا الترتيب. علم سبحانه يعلم، فكتب، فشاء وجود الشيء ثم خلقه. مو بشيخ المشيئة قبل أنها أزلية مع العلم المشيئة، حين العلم أزلي. إيه؟ هي متراتب، والمشيئة أزلية. العلم بس الكتابة قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. لا، شاء وقوعه فوقع. ولذلك رحمك الله، العلم متعلق بالكتابة، فلذلك سيأتينا إن شاء الله أنهم ينكرونها. الغلاة ينكرون العلم والكتابة، المشيئة والخلق منهم من ينكرها ومنهم من يثبتها. لا أدري والله، سمى ليس ابن النحاس، يجمع وزن عادلا ليس صاحبها. طيب المسألة الثانية، الآن الشارح حفظه الله جعل مراتب القدر كم؟ أربع. المؤلف كم جعل القدر؟ المؤلف 2، يقول جعلها على درجتين، وكل درجة فيها كل درجة تتضمن شيئين. السبب الذي جعله يجعلها سبب الذي جعله شيخ الإسلام يجعلها على درجتين، أن الدرجة الأولى تكذب فيها تكذب بها فئة من القدرية، الدرجة الثانية تكذب بها فئة أخرى من القدرية، فلذلك جعلها مرتبتين درجتين. فالغلاة كما سيذكر الشارح الشيخ الإسلام، الدرجة الأولى اللي هي العلم والكتابة تنكرها غلاة القدرية، والدرجة التي بعدها وهي المشيئة والخلق ينكرها عامة القدرية. هذا بيأتينا إن شاء الله، لكن حتى يتبين لنا ما مقصود الشيخ من قوله درجتين، ثم مع قول الشارح حفظه الله أنها أربع مراتب. طيب نكمل. تفصيل مراتب القدر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ألف الدرجة الأولى وما تتضمنه. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل. هذا هو هذا المقصود. قال الشارح حفظه الله: قوله أزلا، الأزل القدم الذي لا بداية له، وقوله أبدا، الأبد هو الدوام في المستقبل الذي لا نهاية له. والطاعات الأزل أولا والأبد آخرا. والطاعات جمع طاعة وهي موافقة الأمر، والمعاصي جمع معصية وهي مخالفة الأمر، والأرزاق جمع رزق وهو ما ينفع، والآجال جمع أجل وهو مدة الشيء وأجل الإنسان نهاية وقته في الدنيا بالموت. واللوح المحفوظ هو أم الكتاب، محفوظ أي من الزيادة والنقصان، أي من الزيادة والنقصان فيه. ذكر الشيخ هنا ما تتضمنه الدرجة الأولى من درجتي الإيمان بالقدر، وأنها تتضمن شيئين أي مرتبتين. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات، هذا العلم الذي هو صفة من صفاته تعالى الذاتية التي لا يزال متصفا بها أزلا وأبدا. ومن ذلك علمه بأعمال الخلق من الطاعات والمعاصي، وعلمه بأحوالهم من الأرزاق والآجال وغيرها. ضابط العلم الذي يذكره أهل السنة والجماعة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كثير من كتبه، نقول إن الله يعلم ما كان وما يكون، ما كان في السابق وما يكون الآن ومستقبلا، وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني الشيء المعدوم لو كان موجودا كيف ستكون طريقته، كيف تكون حالته، فيعلم الماضي والسابق والمعدوم سبحانه وتعالى. فهذا مجمل عقيدة الأهل السنة والجماعة في العلم. وفي حد زاد والمستحيل ما لم يكن، اللي ما لم يكن يدخل المستحيل، كل شيء يعلمه سبحانه وتعالى يدخل فيه، لكن في أشياء مثلا يقول مستحيل، نقول مستحيل أي أن السؤال عنها أصلا باطل، السؤال لا موقع له. بعضهم الآن مثل المتكلمين هؤلاء يقول هل يستطيع الله يخلق مثله، نقول نعم القدرة الله على كل شيء قدير، لكن هذا السؤال باطل. وإلا يوجد من يأتيك تفلسف بهذه الفلسفات، نقول سؤالك أصلا باطل. وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وهي أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فما يحدث شيء في الكون إلا وقد علمه الله وكتبه قبل حدوثه. ثم استدل الشيخ رحمه الله على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة، فمن أدلة السنة على ذلك الحديث الذي ذكره الشيخ هنا. الشيخ الحديث مكتوب الذي ذكر الشيخ معناه على ذلك، أقصد الحديث هذه مكسورة صح كذا، فمن أدلة أهل السنة على ذلك من أدلة أهل السنة على ذلك الحديث مبتدأ، لا أصلها الحديث من أدلة أهل السنة على ذلك، فمن أدلة أهل السنة على ذلك الحديث الذي ذكره. الحديث الذي ذكر الشيخ معناه ولفظه ما رواه أبو داود في سننه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فهذا الحديث يدل على مرتبة الكتابة وأن المقادير كلها مكتوبة. وقوله: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، روي بنصب أول والقلم على أن الكلام جملة واحدة، ومعناه أنه عند أول خلقه القلم قال له اكتب، وروي برفع أول والقلم على أن الكلام جملتان، الأولى أول ما خلق الله القلم وقال له اكتب جملة ثانية، فيكون المعنى أن أول المخلوقات من هذا العالم القلم. الآن عندنا ضبطين، المشكلة الوحيدة في كلمة أول، هل هي مفتوحة؟ مثل ما تقول أول ما فتحت الباب وجدت فلان، أو أنها أول ما خلق الله هو القلم، ثم فقال له اكتب جملة مستقلة. هذه مسألة تتعلق بمسألة ما هو أول المخلوقات. والعلماء رحمهم الله تعالى في أول المخلوقات لهم ثلاثة أقوال. القول الأول أن أول المخلوقات هو القلم. ما الدليل؟ هذا الحديث. هذا الحديث بالضبط. الأول أول تصير أول مبتدأ والقلم خبر. أول ما خلق الله القلم. وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره الطبري، واستدل بالحديث، وابن الجوزي أيضا. والقول الثاني أن أول ما خلق الله الماء، أن أول المخلوقات هو الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. وأيضا لقول الله عز وجل كان عرش ثم استوى على العرش، ثم كان عرش هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. فالماء سابق للعرش. وهذا قول جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وبعض السلف. والقول الثالث أن أول ما خلق الله هو العرش، أن أول ما خلق الله هو العرش، لأنه ورد في حديث أن الله كتب مقادير الخلق وعرشه على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. إيه، فالعرش كان موجود. حديث لما كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وهذا قول جمهور العلماء أن العرش هو أول المخلوقات. أنا لا أذكر أوله، لكن فيما معناه كتب مقادير الخلق أو كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. هذا معنى الحديث، لكن الآن لا أذكر لفظه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، شيخنا ابن عثيمين وغيرهم من العلماء. نعم. وقوله فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه إلى آخره من كلام عبادة بن الصامت راوي الحديث، أي ما يصيب الإنسان مما ينفعه أو يضره فهو مقدر عليه، لا بد أن يقع به ولا يقع به خلافه. وقوله جفت الأقلام وطويت الصحف كناية عن سبق كتابة المقادير والفراغ منها، وهو معنى ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي. وهذا جفت ورفعت فيما يتعلق بإيش؟ بالكتاب اللي في اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ فقط. وذلك الكتب التي بأيدي الملائكة ما جفت الأقلام ولا طويت الصحف، تغير. إذا تاب محيت سيئته، إذا وصل رحمه قد يتغير عمره. وذلك قال الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت. هذه تتغير، يمحو ويثبت، يعني ما شاء محاه وما شاء أثبته. وعنده أم الكتاب، يعني هذا الذي لا يمحى اللي هو اللوح المحفوظ. فيأتي الإنسان مثلا يقول كيف، طيب الإنسان مقدر أجله بمثلا سبعين سنة، ثم تقول إنك إذا وصلت رحمك صار عمرك تسعين سنة، طيب والعمر مقدر. نقول أجلك الذي في اللوح المحفوظ هو التسعين سنة، وأجلك الذي بأيدي الملائكة كان سبعين سنة، الزيادة مشروطة بصلة الرحم، فلما وصل رحمه وصل إلى التسعين، وهو لابد أن يصل رحمه ليصل إلى التسعين، المكتوب هناك ما هو متغير. فهذا هو المقصود به يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وأيضا لما خلق الله كما جاء في الحديث لما خلق الله آدم، لما نثرت ذرية آدم أمامه فرأى منهم أحدهم كأنه يعني له نور أو نحو ذلك، فقيل هذا ابنك داود فأعطاه من عمره. فلما حضر أجل آدم قال بقي في أجلي، قيل أعطيته ولدك، فجحد آدم فجحدت ذريته. فهذه تتغير التي بأيدي الملائكة. إيه العمر ما أعطي تحت ابن آدم شحيح لوح المحفوظ. يجهلونه. صحيح، وهذا دليل على الخلق. من أتانا يعترض يقول والله أنا ما أدري، أنا ممكن مكتوبة لي النار، مكتوبة لي الجنة، تقول أنت تعرف اللي في اللوح المحفوظ، أمرت أن تعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولذلك الناس في أرزاق في الدنيا لن يقولوا مكتوب في اللوح المحفوظ، قل اجلس في بيتك واللي مكتوب في اللوح المحفوظ سيصلك، تصبح مليونير في اللوح المحفوظ، ستصبح مليونير ولو كنت على سريرك، لن يرضى. لكن في الطاعات لا، تجد سبحان الله العظيم يعني يعترضون في يعكسون بدل في المصائب ما يقول قدر الله ما شاء فعل، ليش وليش وليتني وليتني، ولا في المعايب يقول لا مقدرها الله، لو والله مقدر لي الطاعه اطعت. لو لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه الا تصليان، قالوا انما، قال علي رضي الله عنه انما انفسنا بيد الله، ان شاء ان يبعثنا بعثنا، ان شاء يوقظنا ايقظنا. صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فخرج وهو يضرب فخذه ويقول وكان الانسان اكثر شيء جدلا، يعني ما ليس هذا مما يجادل فيه. نعم. ثم ذكر الشيخ من أدلة القرآن قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم الاستفهام للتقرير، أي قد علمت يا محمد وتيقنت أن الله يعلم ما في السماء والأرض، فيه إحاطة علمه بالعالم العلوي والعالم السفلي، وهذه مرتبة العلم. إن ذلك أي الذي في السماء والأرض من معلوماته في كتاب، أي مكتوب عنده في أم الكتاب، وهذه مرتبة الكتابة. إن ذلك على الله يسير، أي أن إحاطة علمه بما في السماء والأرض وكتابته يسير عليه. والشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات علم الله بالأشياء وكتابتها في اللوح المحفوظ، وهذا هو ما تتضمنه الدرجة الأولى. واستدل الشيخ أيضا بقوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض أي من قحط مطر وضعف نبات ونقص ثمار، ولا في أنفسكم بالآلام والأسقام وضيق العيش إلا في كتاب، أي إلا وهي مكتوبة في اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها، أي قبل أن نخلقها ونوجدها. إن ذلك على الله يسير، أي أن إثباتها في الكتاب على كثرتها يسير على الله سبحانه. والشاهد من الآية الكريمة أن فيها دليلاً على كتابة الحوادث في اللوح المحفوظ قبل وقوعها، ويتضمن ذلك علمه بها قبل الكتابة، فهي دليل على مرتبتي العلم والكتابة. ثم بعد ذلك أشار الشيخ رحمه الله إلى أن التقدير نوعان، تقدير عام شامل لكل كائن وهو الذي تقدم الكلام عليه بأدلته وهو المكتوب في اللوح المحفوظ، وتقدير خاص وهو تفصيل للقدر العام، وهو ثلاثة أنواع: تقدير عمري، وتقدير حولي، وتقدير يومي. هذا معنى قول الشيخ، وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة، أي تقديرا عاما وهو المكتوب في اللوح المحفوظ يعم جميع المخلوقات، وتفصيلا أي تقديرا خاصا مفصلا للتقدير العام، وهو أولا التقدير العمري كما في حديث ابن مسعود في شأن ما يكتب على الجنين في بطن أمه من أربع الكلمات: رزقه وأجله وعلمه وشقاوته أو سعادته. فهو عمر، يعني خاص بعمر الإنسان لوحده، كل إنسان له تقدير يخصه بعد أن يتم له كم؟ 120 أربعة أشهر، أربعة أشهر بعدها تكتب هذه الكلمات بعد أن ينفخ فيه الروح. ولذلك نص العلماء على أنه إذا نفخت فيه الروح خلاص يحرم إسقاطه، ولو سقط بعد الأربعة أشهر يسمى، يعامل معاملة غيره من بني آدم، يغسل ويكفن ويصلى عليه، لأنه سيبعث، لأنه كتب شقي أو سعيد، وما دام كتب شقي أو سعيد سيبعث. لكن ما كان أقل من أربعة أشهر فإنه يحفر له احتراما كيف؟ ما بعد عمل؟ لما يعمل كتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، يعني فيما بعد مسجلة جاهزة. وذلك قالوا الصحابة في نفس الحديث: ففيما العمل يا رسول الله؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة يسر الله يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسر لعمل أهل الشقاوة. هذا التقدير الأول. ثانيا تقدير حولي، وهو ما يقدر في ليلة القدر من وقائع العام، كما في قوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. يعني يفرق، يفارق، يكتب من اللوح المحفوظ كل أمر حكيم، أي محكم، حكمه الله عز وجل. فهذا تقدير كل سنة في ليلة القدر، يقدر من ليلة القدر إلى ليلة القدر الأخرى ماذا سيحدث في هذه السنة. هذا تقدير آخر. يعني حكيم هنا بمعنى محكم، يحكمه الله عز وجل. لا، يكتب سعيد. ما ما إذا مات ابن طفل من أطفال المسلمين دون البلوغ فهو سعيد، لأنه في الجنة. ليس كل أطفال المسلمين في الجنة، يكتب لهم ولا يكتب عليهم. يعني هذا حتما ما نقول الله أعلم يمكن. لا، إذا مات دون البلوغ، الآن لما يكتب ما ندري، لكن عندما يموت الطفل بعد البلوغ قبل البلوغ فنقول هذا بنص الحديث الآخر أنهم في الجنة، بنص حديث، يعني ليس أطفال المسلمين. طبعا أطفال المسلمين، أطفال المشركين على خلاف، ولا يبعد أنهم أيضا كذلك، لأن يعني في حديث سمرة في الرؤيا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أطفال المسلمين عند إبراهيم، قال له رجل: يا رسول الله، وأطفال المشركين؟ قال: وأطفال المشركين. والموؤودة، الموؤودة مو بدليل. الموؤودة سئلت بأي ذنب من قتلت، إيه؟ لكن ورد فيها حديث أنها في الجنة، هذاك من باب تبكيت صاحبها. الشيخ ابن باز رحمه الله يرى هذا، أنهم في الجنة أطفال المشركين. وفي حديث، لأن في حديث آخر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا يعملون. فبعض العلماء قال إنهم يكونون من أهل الفترة، يعاملون معاملة أهل الفترة الذين يختبرون في الآخرة، والله أعلم بحاله. كله صحيح في البخاري ومسلم، بل في البخاري، حديث الرؤيا في البخاري. لا، الشيخ ابن باز يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله أعلم بما كانوا يعملون هذاك في أول الأمر، ثم تبين له أنهم في الجنة، فقال إنهم قال: وأطفال المشركين، بهذا النص. نعم. ثالثا تقدير يومي، وهو ما يقدر من حوادث اليوم من حياة وموت وعز وذل إلى غير ذلك، كما في قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء، دفتاه من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابته نور، عرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة، يحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء، فذلك قوله سبحانه: كل يوم هو في شأن. رواه عبد الرزاق وابن المنذر والطبراني والحاكم. هذا ضعفه الشيخ ابن سعدي وضعفه الشيخ الألباني، حديث ضعيف. وقوله: فهذا القدر، أي الذي سبق بيانه بنوعيه العام والخاص، قد كان ينكره غلاة القدرية، أي المبالغون في نفي القدر، فينكرون علم الله بالأشياء قبل وجودها وكتابته لها في اللوح المحفوظ وغيره، ويقولون: إن الله أمر ونهى وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه. فالأمر أنف، أي مستأنف، لم يسبق في علم الله وتقديره. وهؤلاء كفرهم الأئمة لكنهم انقرضوا. ولهذا قال الشيخ: ومنكروه اليوم قليل، وبقيت الفرقة التي تقر بالعلم ولكن تنفي دخول أفعال العباد في القدر، وتزعم أنها مخلوقة لهم استقلالا لم يخلقها الله ولم يردها، كما يأتي بيانه. طيب، القدرية نوعان أو قسمان: القدرية الغلاة، القدرية الغلاة، وهم القدري، وهم أوائل المعتزلة، أوائل المعتزلة، مثل واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، الأوائل الذين أسسوا مذهب المعتزلة، فهم هؤلاء يسمون غلاة القدرية. فإذا قيل لك غلاة القدرية هم غلاة المعتزلة، وهم الذين ينكرون الدرجة الأولى، ينكرون العلم والكتابة، يقول الله ما يعلم بشيء حتى يقع، العاصي الله ما علم به إنه بيعصي لين يعصي، فإذا عصى كتب الله عليه إنه معصية. مقصدهم من ذلك ما هو؟ إن الله ما يكون ظالم، يريدون تنزيه الله. يقول كيف نقول إن الله كاتب عليه المعصية ثم يحاسبه عليه؟ فهم يريدون تنزيه الله، يقول لا لا، الله ما يدري عن شيء إلى أن يقع ما يفعله ابن آدم. القسم الثاني غير الغلاة، غير الغلاة وهم المتأخرون إلى اليوم، هم المتأخرون يعني من القدرية إلى اليوم. هذا القدرية اللي هم المعتزلة، المعتزلة قدرية، إيه المعتزلة قدرية، لكن فيهم الغلاة وفيهم غير الغلاة، وهم الذين ينكرون الخلق والمشيئة، يعني يقولون الأولين ينكرون العلم والكتابة، الآن غير الغلاة يثبتون العلم والكتابة لكن ينكرون الخلق والمشيئة، يعني أن الله لم يخلق أفعال العباد، ويذكرها الشيخ الآن في الدرجة الثانية إن شاء الله. تنكر يثبتون العلم والكتابة، يعني الآن الشيخ يقول ومنكروه اليوم، يعني العلم والكتابة قليل، من هم القليل هؤلاء؟ قالوا هم الفلاسفة، الفلاسفة في عهد شيخ الإسلام هم اللي ينكرون العلم والكتابة، وبعضهم يقول لا، الله يعلم الأشياء الكلية، يعلم إن فيه معاصي، يعلم إن فيه ذنوب، لكن جزئية أن فلان يعصي لا، يقول ما يعلم سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. فالفلاسفة هم الذين القدرية، إيه، وضدهم الجبرية، الجبرية يقول لا، ابن آدم مكتف والله هو الذي يذهب به للمعصية، ليس له أي خيار. القدرية يقول لا، أنت الذي تعصي وأنت الذي تفعل وأنت الذي تطيع والله يعلم بعد ذلك، يقول الأمر أنف، يعني أنت والله الله عز وجل لا يعلم، بل قد يقولون الله لا يعلم إلا بعد علمك، لأنك أنت تعلم ما في نيتك أنك تريد هذا الذنب، الله ما يعلم حتى يقع. طيب إيش السؤال؟ ها؟ الله. لهم يريد، هم مدخلهم تنزيه الله. الحين في كل دراستنا اللي قبله ذا، إن العلم أزلي والمشيئة أزلية والكتابة قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة والخلق في وقتها، هذه مراتب القدر. إيه هنا كأنه يعني المشيئة مأخرينها أو يعني ما فهمت الجزئية دي. ما المقصود بالمشيئة هنا؟ إن الله عز وجل شاء الأشياء كلها، إنه شاء أنها تقع، يعني علمها ثم شاءها سبحانه أنها تقع، ثم قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كتبها، ثم عاد يخلق كل شيء في وقته. طيب لو قلنا أن الله علمها ثم كتبها فشاء هذا المكتوب أن يقع، هذا عاد شيء جديد، أنا الحين أسألك. لا، وش الإشكال هي؟ ما في إشكال، بس أنا أقول شو الصح. هكذا العلماء يقولون مرتبينها بهذه الطريقة، العلم ثم كتب فشاء وقوع ما كتبه عز وجل، ثم شاء وقوع ما كتبه ثم خلق، هذا خلاص، شئت أن شاء الخلق، شاء الأعمال بني آدم، شاء كل شيء سبحانه وتعالى. المهم أنها متلازمة، هذه الأربع متلازمة لا إشكال فيها. أنا نقف هنا، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.